لكن الفرض ليس كالأمر الواقع، أي أن المفروض ليس كالمشهود، فلا يوجد في الخارج أي في الواقع المشاهد ذات ليس لها صفات أبدا. الذهن قد يفرض أمورا لا وجود لها في الواقع، قد يفرض الذهن مثلا كائنا له 1000 عين، في كل عين 1000 سواد و1000 بياض، وله 1000 رجل، في كل رجل 1000 إصبع، في كل إصبع 1000 ظفر، وله 1000000000 شعر، في كل شعرة 1000000000 شعر، وهكذا يفرضه الذهن وإن لم يكن له واقع. لكن الشيء الواقع لا يمكن أن يوجد بدون صفة، لهذا كان الإيمان بصفات الله من الإيمان بالله، لو لم يكن من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجود، وهذا باتفاق الناس، وعلى هذا فلا بد أن يكون له صفة. وصفات الله تبارك وتعالى من الأمور الغيبية، والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاء دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويدل على هذا القرآن والعقل، ففي القرآن المجيد يقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا وصفت الله بصفة لم يصف الله بها نفسه فقد قلت عليه ما لا تعلم، وهذا محرم بنص القرآن. ويقول الله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لو وصفنا الله تعالى بما لم يصف به نفسه لكنا قفونا ما ليس لنا به علم، فنقع حينئذ فيما نهى الله تعالى عنه. فهذان دليلان من القرآن المجيد. وأما الدليل العقلي فلأن صفات الله جل وعلا من الأمور الغيبية، ولا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل، وحينئذ لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا نكيف صفاته، لأن ذلك غير ممكن. نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث الحقيقة، مع أنه مخلوق. في الجنة فاكهة ونخل ورمان وسرر وأكواب وحور، ونحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياء. لو قيل صفها لنا لا نستطيع وصفها، لقوله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولقوله تعالى كما في الحديث القدسي وهو في الصحيحين من رواية أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان هذا في المخلوق الذي وصف بصفات معلومة المعنى ولا تعلم حقيقتها، فكيف بالخالق العظيم؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية أنه لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته لخلقه، وبين ذلك بأصلين: هما أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأن القول في الصفات كالقول في الذات. وضرب مثلين: أولهما نعيم الجنة، والثاني الروح التي بها الحياة وهي أقرب شيء إلى الإنسان. ثم ذكر رحمه الله خاتمة جامعة فيها قواعد نافعة. فهذا المثال الأول يتعلق بالجنة، فيها ما ذكر الله رب العالمين وما لم يذكره جل وعلا، وما ذكره مما نعلمه من الفاكهة والنخل والرمان والسرر والأكواب والحور لا ندرك حقيقته، وهذا مخلوق، فكيف بالخالق العظيم؟ ومثال ثان وهو ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: الإنسان فيه روح لا يحيا إلا بها، لولا أن الروح في بدنه ما حيي، ولا يستطيع الإنسان أن يصف الروح. لو قيل له: ما هذه الروح التي بك؟ ما هي التي لو نزعت منك صرت جثة وإن بقيت فأنت إنسان عاقل تفهم وتدرك. لو قيل له ذلك لجلس ينظر ويفكر ولا يستطيع أن يصفها أبدا، مع أنها روحه وهي قريبة منه، هي بين جنبيه ويعجز عن إدراكها، مع أنها حقيقة، هي شيء يرى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الروح إذا قبض تبعه البصر. والحديث أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه من رواية أم سلمة في موت أبي سلمة رضي الله عنهم أجمعين. الروح إذا قبض تبعه البصر، فالإنسان يرى نفسه وهي مقبوضة، ولهذا تبقى العين شاخصة مفتوحة عند الموت تشاهد الروح وهي قد خرجت، وتؤخذ هذه الروح وتجعل في كفن ويصعد بها إلى الله، ومع ذلك ما يستطيع الإنسان أن يصفه. قد أخرج مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجت روح المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها فتجعل في كفن ويصعد بها إلى الله، ومع ذلك فالإنسان لا يستطيع أن يصف روحه، فكيف يحاول أن يصف الرب بأمر لم يصف الرب به نفسه؟ ولابد إذا ما كان الإنسان عاقلا أن يتوقف عند حدود النصوص، لابد للإنسان أن يثبت ما أثبته الله لنفسه، فليس أحد هو أعلم بالله من الله، ولا أحد هو أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلابد من الوقوف عند الثابت من ذلك. لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، ودليل ذلك أيضا من السمع والعقل. قد مر من السمع آيتان، وأما من العقل فهذا أمر غيبي لا يمكن إدراكه بالعقل، ومر ما ضرب من المثالين مما يتعلق بالجنة وحقيقة ما فيها، وما يتعلق بالروح التي يحيا بها الإنسان ولا يستطيع أن يصفها. ويجب إدراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعداه. لما وصف الله نفسه بصفة العينين، هل نقول المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك ما وصفنا الله بما وصف به نفسه. لما وصف الله تعالى نفسه بأن له يدين، بل يداه مبسوطتان، لو قلنا إن الله تعالى ليس له يد حقيقية بل المراد باليد ما يسبغه من النعم على عباده، فهل وصفنا الله تعالى بما وصف به نفسه؟ الجواب لا، لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، وهذا يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية. صفات ربنا تبارك وتعالى ذاتية وفعلية. الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال ربنا متصفا بها أزلا وأبدا. والصفات الذاتية على قسمين، معنوية وخبرية. معنوية كالحياة والعلم والقدرة، وخبرية كاليدين والوجه والعينين. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بالمشيئة، وهذه الصفات الفعلية على قسمين، ما له سبب معلوم كالرضا والغضب، وما ليس له سبب معلوم لنا كالنزول. صفات ربنا تبارك وتعالى الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي نوعان، معنوية وخبرية. المعنوية كالحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك، والخبرية كاليدين والوجه والعينين وما أشبه ذلك. وضابطها كما قال شيخ الإسلام: ما مسماه نظيره أبعاض وأجزاء لنا. فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان، لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن، ولن ينفك عن شيء منه. كما أن الله لم يزل حيا ولا يزال حيا، لم يزل عالما ولا يزال عالما، لم يزل قادرا ولا يزال قادرا وهكذا. يعني ليست حياته تتجدد ولا قدرته تتجدد ولا سمعه يتجدد، بل هو موصوف بها أزلا وأبدا. وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع. فمثلا عندما تسمع الأذان ليس معنى ذلك أنه حدث لك سمع جديد عند سماع الأذان، بل هذا السمع صفة لك منذ خلقه الله فيك، لكن المسموع يتجدد وهذا لا أثر له في الصفة. وقد اصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها بالصفات الذاتية، قالوا لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنه. والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئته جل وعلا، وهي نوعان: صفات لها سبب معلوم كالرضا، فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضا رضي، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وصفات ليس لها سبب معلوم كالنزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. ومن الصفات ما هو صفة ذات وصفة فعل باعتبارين، فالكلام صفة فعلية باعتبار آحاده، لكن باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لكنه يتكلم بما شاء متى شاء. أنت عندما من الله تبارك وتعالى عليك بصفة الكلام وهي وصف لك، فأنت متكلم توصف بالكلام وإن كنت ساكتا لا تتكلم. فأنت الآن عندما تسمع متكلم بالقوة، وأنا عندما أتكلم متكلم بالفعل. فصفة الكلام صفة ذاتية باعتبار لم يزل ربنا ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا. وأما باعتبار آحاد ما يتكلم الله تبارك وتعالى به وتعلق ذلك بالمشيئة فهي صفة فعل. اصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية، لأنها من فعله جل وعلا، ولها أدلة كثيرة في القرآن المجيد، مثل: وجاء ربك والملك صفا صفا. فصفة المجيء ثابتة لله جل وعلا. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. فصفة الإتيان ثابتة لله جل وعلا. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. صفة الرضا ثابتة لله جل وعلا. وكذلك ما يتعلق بكل أفعال ربنا تبارك وتعالى وما هو متعلق بمشيئته جل وعلا، ليس في إثبات ذلك لله جل وعلا نقص بوجه من الوجوه، بل هذا من كماله أن يكون فعالا لما يريد. وأما المحرفون فإنهم يقولون إثباتها من النقص، لذلك ينكرون جميع الصفات الفعلية، يقولون: لا يجيء ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يحب، إلى غير ذلك من صفات الأفعال. ينكرون كل هذه بدعوى أن هذه حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، وهذا باطل لأنه في مقابلة النص، وهو باطل بنفسه، فإنه لا يلزم من حدوث الفعل حدوث الفاعل. العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات، لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع. عقولنا لا تحكم على الله أبدا، فالمدار إذن على السمع، خلافا للأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل التعطيل الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات أو نفيها على العقل، فقالوا: ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه، سواء أثبته الله لنفسه أم لا، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه، وإن أثبته الله جل وعلا. هؤلاء جميعا من النفاة. دلالة العقل إيجابية عند هؤلاء، فيقولون: إن أوجب العقل صفة أثبتنا، وإن لم يوجبها العقل نفيناه. ومنهم من توقف في ذلك فلا يثبتها، لأن العقل لا يثبتها، ولكن لا ينكره لأن العقل لا ينفيها، ويقول: نتوقف،

فليس كل كمال في المخلوق يكون كمالا في الخالق، ولا كل نقص في المخلوق يكون نقصا في الخالق. إذن كان الكمال أو النقص اعتباريا. ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه وبما وصفه رسوله نصفه صلى الله عليه وآله وسلم. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما بالقول أو بالفعل أو بالإقرار. فأما القول فكثير، كما في كثير من الأحاديث التي وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها ربه، يقول في يمينه مثلا: لا ومقلب القلوب، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. وأما الفعل فهو أقل من القول، كإشارته إلى السماء يستشهد الله على إقرار أمته بالبلاغ، وهذا في حجة الوداع في عرف، خطب الناس وقال: ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم، ثلاث مرات. قال: اللهم اشهد، يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، كما في حديث مسلم من رواية جابر رضي الله عنه. فرفع إصبعه إلى السماء هذا وصف الله تعالى بالعلو عن طريق الفعل. وجاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، إلى آخر ما قال. فرفع يديه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أيضا وصف لله بالعلو عن طريق الفعل، إلى غير ذلك من الأحاديث التي فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر صفة من صفات الله جل وعلا. وأحيانا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصفة من صفات الله بالقول ويؤكدها بالفعل، وذلك حينما تلا قوله تعالى: إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه اليمنى والتي تليها على عينه. قال الحافظ في الفتح: أخرجه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من رواية أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، يعني قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، ويضع إصبعيه. قال أبو يونس: وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود. وحينئذ نقول إن إثبات الرسول صلى الله عليه وسلم للصفات يكون بالقول ويكون بالفعل مجتمعين ومنفردين. وأما الإقرار فهو قليل بالنسبة لما قبله، كإقراره الجارية التي سألها أين الله، قالت: في السماء، فأقرها وقال: أعتقها. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. وكإقراره الحبر من اليهود الذي جاء وقال للرسول صلى الله عليه وسلم: إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع الحديثة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله، والحديث في الصحيحين، وهذا إقرار. إذا قال قائل: ما وجه وجوب الإيمان بما وصف الرسول به ربه، أو ما دليله؟ فدليله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وكل آية فيها ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ فهي دالة على وجوب قبول ما أخبر به من صفات الله، لأنه أخبر بها وبلغها إلى الناس، وكل ما أخبر به فهو تبليغ عن الله. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بالله، وأنصح الناس لعباد الله، وأصدق الناس فيما قال، وأفصح الناس في التعبير، فاجتمع في حقه من صفات القبول أربع: العلم والنصح والصدق والبيان. فيجب علينا أن نقبل كل ما أخبر به عن ربه، وهو أفصح وأنصح وأعلم من أولئك القوم الذين تبعهم هؤلاء من المناطق والفلاسفة. ومع هذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة الذي أخرجه مسلم في صحيحه: سبحانك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسي. أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم،

لأن حقيقة التفويض ألا يحكم المفوض بنفي ولا إثبات، وهذا ظاهر. والفرق بين أهل التأويل وأهل التجهيل أن أهل التأويل أثبتوا لنصوص الصفات معنى لكنه خلاف ظاهرها، وأما أهل التجهيل المفوضة فيفوضون ذلك إلى الله من غير إثبات معنى، مع قولهم إنه لا يراد من تلك النصوص إثبات صفة لله عز وجل. وأما الطائفتان الذين توقفوا فهم طائفة جوزوا أن يكون المراد بنصوص الصفات إثبات صفة تليق بالله وألا يكون المراد ذلك، وهؤلاء كثير من الفقهاء ومن غيره. وطائفة أعرضوا بقلوبهم وألسنتهم عن هذا كله ولم يزيدوا على قراءة القرآن والحديث. والفرق بين هذه الطائفة والتي قبلها أن الأولى تحكم بتجويز الأمرين الإثبات وعدم، وأما الثانية فلا تحكم بشيء أبدا. فهؤلاء هم طوائف أهل القبلة فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، وأسعد الناس بذلك هم السلف، هم أهل السنة والجماعة، أثبتوا لله جل وعلا ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، ونفوا عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مع اعتقادهم ثبوت كمال ضده. وأما ما أطلق على الله تبارك وتعالى مما لم يرد نفيه ولا إثباته فإنهم يتوقفون في اللفظ ويستفصلون عن المعنى، فإن أخبرهم من أطلق اللفظ بمعنى يليق بالله تبارك وتعالى من معاني الكمال أثبتوه لله، وإن أخبرهم بمعنى لا يليق بالله جل وعلا نفوه عن الله جل وعلا، وهم إنما يدورون مع الكتاب والسنة حيث دارا في هذا الأمر العظيم الذي يتعلق بالله رب العالمين بأسمائه وبصفاته جل وعلا. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، هداهم الله تعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالهدى ودين الحق، بالهدى الذي ليس فيه ضلالة ودين الحق الذي ليس فيه غواية، وبقي الناس في عهده على هذا المنهاج السليم القوي، وكذلك عامة زمن خلفائه الراشدين. ولكن الأمة بعد ذلك تفرقت تفرقا عظيما متباينا حتى صاروا على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. هذا الوصف أهل السنة والجماعة لا ينطبق إلا على الفرقة الناجية، والفرقة الناجية لا تكون إلا أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، وهذا هو وصف الفرقة الناجية، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنزل الله جل وعلا عليه القرآن بلسان عربي مبين، وفهم الصحابة رضوان الله عليهم مقاصد الله جل وعلا في كتابه المجيد، وتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلام عربي مبين، وفهم الصحابة رضوان الله عليهم كلام النبي الأمين. هذا الذي كانوا عليه أمر ثابت، كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما جلس يوما فخط على الأرض خطا مستقيما وجعل على جانبيه خطوطا قصارا، ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فأهل السنة والجماعة على امتداد الخط يبدأ من عند النبي وينتهي في الجنة، وأما الذين حادوا عن الصراط المستقيم وخرجوا عن الخط القويم فهؤلاء من 72 فرقة. أهل السنة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وهم فهموا نصوص الصفات وأخذوها على ظاهرها يفهمون المعنى وهو مكشوف ظاهر ويفوضون الكيفية، لأن المشكلة لو تأملت فيها مليا لوجدتها راجعة إلى اللغة. عندما يقول قائل إنه ينفي الاستواء عن الله تبارك وتعالى وقد أثبته الله تعالى في كتابه العظيم فأخبر أنه استوى على عرشه في 7 مواضع من القرآن المجيد، عندما يقول لا أثبت لله ما أثبت لنفسه من هذا الاستواء الذي وصف الله به نفسه، تكون مشكلته راجعة إلى اللغة، لأنه لا يستطيع أن يجعل المسند على قدر المسند إليه ولا على أن يجعل الصفة للموصوف، مع أنه أمر غريزي جعله الله رب العالمين في الفطر الإنسانية لكل متكلم بلغة في طباق الأرض. فالناس مفطورون على أن يجعلوا الصفة للموصوف. إذا جاءك ولدك الصغير فكور قبضته وقال أضربك فأخذ يداعبك، فأنت تستحلي ما يفعل ولا تتألم منه، ولكن إذا جاء رجل قوي يمارس تلك اللعبة الملاكمة وقال أضربك فهي القاضية. الذين يسوون بين كل صفة وصفة من غير مراعاة الموصوف نقول له لكل منكم أذنان وللحمار أذنان، فيكون الواحد منهم ماذا؟ ويجعل كل صفة ككل صفة من غير نظر إلى الموصوف بالصفة، وهذا ضلال مبين، بل هذا جنون. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه ربه الرحمن على العرش استوى، وبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أصحابه وحملوه إلى الأمة، لم يقولوا يا رسول الله إن الاستواء من صفات المخلوقين، ما دخل المخلوقين هنا؟ من الذي استوى؟ الرحمن، ليس كمثله شيء، فاستواؤه ليس كمثله استواء، وكذلك في سائر الصفات لم يستشكل. وهذه هي كتب العلم ودواوين الإسلام، فليؤت منها بنص واحد فيه استشكال صحابي على أمر من الأمور التي وصف الله رب العالمين بها نفسه، أو توقف عند نص من نصوص الصفات في الكتاب أو في السنة، وهذا إجماع على أنهم أمروها على ظاهرها، بمعنى أنهم فهموا معانيها التي دلت عليها الألفاظ وفوضوا الكيفية إلى الله. هذا إجماع لم يخرق، وهذه كتب أهل الإسلام ودواوين الإسلام، فليؤت منها بما يخرق هذا الإجماع. إذن الصحابة أخذوا تلك النصوص على ظاهرها الذي يفهم من سياقاتها العربية باللفظ العربي المبين، فجعلوا ذلك لذلك ولم يستشكلوا. ونحن على طريقة الصحابة نثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، ونأخذ ظواهر النصوص على ما دلت عليه في اللغة على المعنى الذي يليق بالله جل وعلا. ما الذي يفهمه السامع من قول الله جل وعلا يعاتب من لم يعد المريض في الدنيا فيقول مرضت فلم تعدني؟ هل هناك عاقل يسند المرض لله؟ هل هناك عاقل يقول ظاهر هذا النص إن أثبتناه يدل على مرض الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل يقال له أيها الأبعد الغبي إن ظاهر النص لا يدل على هذا الذي فهمته. عندما تسمع قول ربك عن السفينة سفينة نوح تجري بأعيننا، هل يفهم منها عاقل أنها كانت تجري في عين الله؟ وإنما يقول تجري بكلاءتنا برعايتنا بحفظنا مع مراعاة أصل الصفة، يعني هو يثبت لله العينين فلا يماري في أصل الصفة ولكنه لا يفهم من ظاهر هذا النص إذا كان عاقلا، لا يفهم من ظاهره أنها تجري في عين الله حقيقة، ثم يلزم أهل السنة بأن يؤولوا ويقول أنتم أولتم، فيقال لم نؤول شيئا، هذا ظاهر النص، هذا ما يفهمه العقلاء، فإذا لم يكن من العقلاء فما كلامه مع العقلاء؟ أهل السنة والجماعة طريقتهم في أسماء الله تعالى وصفاته أنهم يعتبرون أن ما ثبت من أسماء الله وصفاته في كتاب الله جل وعلا أو فيما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو حق على حقيقته، يراد به ظاهره ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين، لأن تحريف المحرفين مبني على سوء فهم أو سوء قصد، حيث ظنوا أنه إذا أثبتوا تلك النصوص أو تلك الأسماء والصفات على ظاهرها ظنوا أن ذلك إثبات للتمثيل، لهذا صاروا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون لا يمكن أن نثبت ذلك لربنا تبارك وتعالى. إذن هم لم يفهموا فهما مستقيما، وإنما وقعوا في التشبيه أو في التمثيل أولا، فأرادوا أن يفروا مما وقعوا فيه فلجأوا إلى التعطيل والتأويل. كل معطل مشبه، كل معطل مشبه لابد أن يكون مشبه، يعني عندما يأتي النص الرحمن على العرش استوى ويفهمه حتى العامي بفطرته المستقيمة، وجرب قف على الذين يشهدون الجمعة من العوام وقل له يا عما الرحمن على العرش استوى ما معناه، سيقول لك الرحمن على العرش استوى، فتقول له يعني أنت لا تفهم منها تشبيها وأنه لو استوى لكان مشابها للمخلوقين أو مماسا للعرش أو متحيزا فيه، وذلك يدل على الحدود، وإذا كان هو حادثا فكيف يكون إله؟ أنت تعرف رد فعله، ما عنده إلا النعش، هذا هو العمي الذي لم تلوث فطرته بفلسفة المتفلسفين ولا بآراء المتكلمين. كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فيهما من صفات الله تبارك وتعالى ما فيهما مما ورد به النص، وإذا كنت ترى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الأحكام مما يتعلق بضبط المعاملات بين الناس، وكذلك في الكتاب والسنة ما يضبط العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، فيذكر ذلك في الكتاب والسنة ولا يذكر ولا ينص على أوجب ما ينبغي أن يذكر وهو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، هذا مما تقبله العقول. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن ما سمى الله به نفسه وما وصف الله به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله فهو حق على حقيقته وعلى ظاهره، ولا يحتاج إلى تحريف المحرفين، بل هو أبعد ما يكون عن ذلك، وهو أيضا لا يمكن أن يفهم منه ما لا يليق بالله عز وجل من صفات النقص أو المماثلة للمخلوق. بهذه الطريقة المثلى يسلمون من الزيغ والإلحاد في أسماء الله وصفاته، فلا يثبتون لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم، غير زائدين في ذلك ولا ناقصين عنه. ولهذا كانت طريقته أن أسماء الله وصفاته توقيفية، لا يمكن لأحد أن يسمي الله بما لم يسم به نفسه أو أن يصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، أسماء الله وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، لا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء والصفات، فوجب الوقوف في ذلك على النص. ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. أي إنسان يقول إن من أسماء الله كذا، أو ليس من أسماء الله كذا، أو إن من الصفات الثابتة لله كذا، أو ليس من صفات الله كذا بلا دليل، فقوله لا شك أنه قول على الله بلا علم. وقد قال الله تبارك وتعالى في بيان أجناس المحرمات التي هي محرمة في كل دين، وذكرها الله رب العالمين ذكرا تصاعديا، فقال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم هو أعظم المحرمات المذكورات في هذه الآية العظيمة، وهو باب كل بدعة وشرك وكفر، نسأل الله السلامة والعافية. والله تبارك وتعالى لم يقبل من أحد أن يتقول عليه، ولا من رسوله وخليله محمد، بل توعده إن فعل وحاشاه وقد أعاذه الله. وقال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طريقتهم في أسماء الله تعالى أن ما سمى الله تبارك وتعالى به نفسه إن كان من الأسماء المتعدية، فإنهم يرون من شرط تحقيق الإيمان به ما يلي: أن يؤمن المرء بذلك الاسم اسما لله عز وجل، وأن يؤمن بما دل عليه الاسم من الصفة سواء كانت الدلالة تضمنا أو التزاما، وأن يؤمن بأثر ذلك الاسم الذي كان مما دل عليه الاسم من الصفة. خذ مثالا، اسمه تعالى السميع، على طريقة أهل السنة والجماعة كيف تؤمن به؟ تثبت السميع اسما من أسماء الله تعالى يدعى الله به ويعدد به، فيقال مثلا عبد السميع، ويقال يا سميع يا عليم وما أشبه ذلك، لأن الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكذلك أيضا يثبت ما دل عليه هذا الاسم من الصفة، وكل اسم يتضمن صفة، والصفة التي تضمنها الاسم هنا هي السمع، فنثبت لله سمعا عاما شاملا لا يخفى عليه أي صوت وإن ضعف. ونثبت أيضا أثر تلك الصفة، وهي أن الله تبارك وتعالى يسمع كل شيء، بهذا تنتفع انتفاعا كبيرا بأسماء الله جل وعلا، لأنه يلزم من هذه الأمور الثلاثة التي أثبتت في الاسم إذا كان متعديا أن تتعبد الله بها، فتكون قد حققت قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت إذا آمنت بأن الله يسمع فإنك لن تسمع ربك ما يغضبه عليك، لن تسمعه إلا ما يكون به راضيا عنك، لأنك تؤمن أنك مهما قلت من قول سواء كان سرا أم علنا فإن الله تبارك وتعالى يسمعه، وسوف ينبئك بما كنت تقول يوم القيامة، وسوف يحاسبك على ذلك على حسب ما تقتضيه حكمته في كيفية من يحاسبهم تبارك وتعالى. إذن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الاسم من أسماء الله إذا كان متعديا فإنه لا يمكن تحقيق الإيمان به إلا بالإيمان بهذه الأمور الثلاث: أن نؤمن به اسما من أسماء الله فنثبته من أسمائه، وأن نؤمن بما دل عليه من صفة، وأن نؤمن بما يترتب على تلك الصفة من الأثر. بهذا يتحقق الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى المتعدية. لو قيل لك إنك مراقب، أنت مطارد، تحصى عليك أقوالك وحركاتك وسكناتك، تصور من حيث لا تدري، ويسجل لك ما تنبس به من كل بنت شفة من حيث تدري ولا تدري، تضبط حركاتك وتضبط أقوالك وأفعالك أو لا تضبطها؟ تتلفت حولك الملائكة يحصون، فلماذا لا تضبط؟ الله يسمعه، فلماذا لا تخزن لسانك إلا عن خير؟ الله يرى، فلماذا يشاهدك على معصيتك؟ ومنه تعلم مدى ضعف إيماننا نسأل الله تبارك وتعالى أن يعفو عنا أجمعين. إذا كان الاسم لازما فإنهم يثبتون هذا الاسم من أسماء الله ويسمون الله تعالى به ويدعون الله به ويثبتون ما دل عليه الاسم من صفة على الوجه الأكمل اللائق بالله تعالى، ولكن هنا لا يكون أثر لأن هذا الاسم مشتق من شيء لا يتعدى موصوفه، فلذلك لا يكون أثر. خذ مثالا الحي. الحي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، نثبته اسما لله جل وعلا فنقول من أسماء الله تعالى الحي، وندعو الله تعالى به فنقول يا حي يا قيوم، ونؤمن بما دل عليه هذا الاسم الكريم من صفة، سواء كان ذلك تضمنا أو التزاما، وهي الحياة الكاملة التي تتضمن كل ما يكون من صفات الكمال في الحي من علم وقدرة وسمع وبصر وكلام وغير ذلك. فعلى هذا إذا كان الاسم من أسماء الله غير متعد فإن تحقيق الإيمان به يكون بأمرين: أحدهما إثباته اسما من أسماء الله، والثاني إثبات ما دل عليه من الصفة على وجه الكمال اللائق بالله تبارك وتعالى. الصفات أهل السنة والجماعة فيها على أنهم لا يصفون الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء ذكر الصفة وحدها بدون أن يتسمى بما دلت عليه أو كانت هذه الصفة مما دلت عليها أسماؤه، فإنه يجب علينا أن نؤمن بهذه الصفة على حقيقتها، لأن الصفات الفعلية لا يشتق منها أسماء لله جل وعلا، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. الأسماء منصوصة توقيفية، وكل اسم يتضمن صفة، ثم هنالك من الصفات مما يتعلق بمشيئة ربنا جل وعلا، وهي الصفات الفعلية ما لا يحصيه إلا الله، ولا يشتق من تلك الصفات أسماء لله جل وعلا. يعني نثبت لله تبارك وتعالى صفة النزول ولا نقول من أسمائه النازل، نثبت لله صفة الضحك ولا نقول الضاحك، نثبت لله تبارك وتعالى صفة المجيء ولا نقول الجائي، إلى غير ذلك من صفات الأفعال. إذن باب الصفات أوسع من باب الأفعال، ولكن نثبت لله تبارك وتعالى من الصفات ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت تلك الصفات مما تضمنته الأسماء المنصوص عليها أم كانت بلا أسماء كصفات الفعل لله تبارك وتعالى، وهي المتعلقة بمشيئة الرب جل وعلا. نثبت لله تبارك وتعالى أنه استوى على عرشه وهو يخاطبنا بالقرآن النازل باللسان العربي المبين، وكل الناس الذين لهم ذوق في اللغة العربية فإنهم يعلمون معنى استوى في اللغة العربية. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله وقد سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذا هو اللفظ المشهور فيما قال مالك الإمام رحمه الله تعالى، واللفظ الذي نقل عنه بالسند وهو سند صحيح قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا اللفظ أدق من الذي هو مشهور بين الناس، لأن كلمة الكيف غير معقول تدل على أنه إذا انتفى عنه الدليلان النقلي والعقلي فإنه لا يمكن التكلم به. أصل الاستواء في اللغة هو الارتفاع والعلو على الشيء، ومنه قوله تعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، ومنه قوله تعالى واستوت على الجودي. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة أن الاستواء في لغة العرب نوعان: مطلق ومقيد. فالمطلق ما لم يوصل معناه بحرف، فقوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، فهذا معناه كمل وتم. وأما المقيد فثلاثة أضرب: المقيد بإلى، فقوله تعالى ثم استوى إلى السماء، واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة، فهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف إذا كان الاستواء مقيدا بإله. النوع الثاني من المقيد المقيد بعلى فقوله تعالى لتستووا على ظهوره، ومنها قوله تعالى واستوت على الجودي، وهذا معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة. الثالث المقرون بواو المعية الذي تعد الفعل إلى المفعول معه، كاستوى الماء والخشبة بمعنى ساواها، الرحمن على العرش استوى. لاستواءها هنا مقيد بعلى، فمعناه بإجماع جميع أهل اللغة العلو والارتفاع والاعتدال، فنثبت لله تبارك وتعالى ذلك. وهذه الصفة من صفات الله تعالى، لم يرد اسم من أسماء الله جل وعلا مشتق منه، فلم يرد من أسمائه المستوي، لكننا نقول إنه استوى على العرش كما قال هو سبحانه وتعالى، ونؤمن بهذه الصفة على الوجه اللائق به، ونعلم أن معنى الاستواء هو العلو، فهو علو خاص بالعرش ليس بالعلو المطلق على جميع المخلوقات، بل هو علو خاص. لذلك قوله تعالى استوى على العرش أي على واستقر على وجه يليق بجلاله وعظمته، وليس كاستواء الإنسان على البعير والكرسي مثلا، لأن استواء الإنسان على البعير والكرسي استواء مفتقر إلى مكانه الذي يستوي عليه، أما استواء الله جل ذكره فإنه ليس استواء مفتقر، بل إن الله تبارك وتعالى غني عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إلى الله، والله تبارك وتعالى غني عنه. ومن زعم أنه بحاجة إلى عرش، إلى عرش يقله، فقد أساء بربه عز وجل، فهو سبحانه وتعالى غير مفتقر إلى شيء من مخلوقات، بل جميع مخلوقاته مفتقرة إليه. وكذلك النزول إلى سماء الدنيا حينما يبقى ثلث الليل الآخر نؤمن به على أنه نزول حقيقي، لكنه يليق بالله عز وجل لا يشبه نزول المخلوقين. لماذا؟ لأن الوصف هاهنا لمن ليس كمثله شيء، والصفات على قدر الذوات، فيكون هذا النزول على قدر ذات ربنا، وذاته تعالى ليس كمثلها ذات، فنزوله ليس كمثله نزول. جل ربنا وتقدس أن يشبه شيئا من مخلوقاته، أو أن يشبهه شيء من مخلوقاته، بل هو جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. كثير من الناس عندما ينظرون في هذه النصوص الشريفة يلجؤون إلى ما لا يسمن ولا يغني من جوع، مثلا عند نظرهم في صفة الكلام لله يذهبون إلى بيت الأخطل النصراني ليحكموا به على كلام ربنا العلي، يقولون لقد قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على الفؤاد دليلا. هذا البيت لهذا الرجل يتكلم عن المخلوقين في هذا الذي ذكره، لو استشهدت به فيما يكون منك أو من أخيك لك أو لا، فهذا هو ما أراده هذا النصراني الشاعر. وأنتم تعلمون أنه بقي مع جرير والفرزدق، وأسقط جميع من كان هنالك من الشعراء وخمل ذكرهم، وكان هذا الرجل حتى في ديانته رقيق الديانة، كانت امرأته حاملا متما، وكانت معه يوما في الطريق فرأى القس على حماره فقال يا هنتاه الحقي به فتمسحي به لتحل عليك بركته، والمرأة تجد العنة العانت في الخطو المعتاد فكيف بسرعة حمار، فأخذت تشتد في أثره ثم عادت فقال ما صنعتي؟ قالت ما أدركت إلا ذيل حماره، قال لا بأس هو وذيل حماره سواء. أهل السنة على أنه لا يمكن أن يكون هنالك تناقض بين صريح المعقول وصحيح المنقول، قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل، وصريح المعقول لا يناقض صحيح المنقول، وإنما يقع تناقضه بين ما يدخل في السمع وليس منه، يعني بالسمع النقلة يقع تناقضه بين ما يدخل في النقل وليس منه وما يدخل في العقل وليس منه. ولكن خلاصة اعتقاد أهل السنة في هذا الباب أنه لا يمكن أن يقع تناقض بين صريح المعقول وصحيح المنقول، والصحابة رضي الله عنهم أعملوا هذا الأصل وتلقاه عنهم التابعون، وتواترت عبارات أهل العلم بهذا المعنى. قال شيخ الإسلام: فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: كل شيء خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقط، ولا يقوم معه رأي ولا يقوم معه قياس، فإن الله تعالى قطع العذر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد معه أمر وليس لأحد معه نهي غير ما أمر به هو أو نهى عنه. انتهى كلامه في كتاب الأم. وقال الإمام مالك كما أخرج ذلك اللالكائي: قال: أو كلما جاء رجل أددل من رجل رد ما أنزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم جاء به من لدن ربه، كلما جاءنا رجل هو أددل من رجل تبعناه وتركنا هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أعمل الإمام مالك رحمه الله هذه القاعدة بنفسه، فقد جاءه رجل فقال: أريد أن أناظرك. قال: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك تتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء ثالث فغلبني وغلبك؟ قال: نتبعه. قال: إذن لا يصح لنا دين. لذلك لما جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: أريد أن أناظرك، يعني في الدين، فقال: يا هذا، أما أنا فعرفت ديني، وأما أنت فأضللت دينك، فاذهب فابحث عنه. فهذه القاعدة قاعدة ثابتة مستقرة لا يمكن أن يقع فيها اختلاف ولا حولها، ولا يمكن أن يقع التناقض بين ما هو ثابت في النقل وبين ما هو صريح في العقل، بل ذلك كله متفق متسق، وكل من عند ربنا. وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين.